بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا إخواني، وحياكم الله أخواتي في اليوم الثاني من برنامجنا مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعله يوما نافعا مليئا بالخير والبركة والعلم النافع. أذكر إخواني وأخواتي بتجديد النية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا في يوم البارحة أيها الأحبة تناولنا شيئا من الحديث عن مبحث إتمام الحركات، وقلنا أن ملخص هذا المبحث أن القارئ إذا ما قرأ فلابد أن يراعي ميزانين في أثناء التلاوة. الميزان الأول هو الميزان البصري لأثر الحركة، فإذا ما نطق بحرف مضموم فلابد أن نلحظ بأعيننا ضم الشفتين إلى الأمام ضما محكما، وإذا ما نطق بحرف مكسور فلابد أن نرى خفض الفك السفلي مع مراعاة رفع وسط اللسان عند النطق بهذا المكسور. أيضا من الأثر البصري للحركة أنه إذا ما نطق بحرف مفتوح فلابد أن نلحظ تباعد الفكين بفتح وسط كما نبهنا، لا أن يبالغ في الفتح. كذلك الميزان الآخر هو الميزان السمعي، بمعنى أنني إذا ما سمعت ضمة من قارئ فلابد أن تكون هذه الضمة تامة، بحيث إذا ما طولنا صوتها انتهى إلى صوت الواو الفصيحة، وإذا ما قرأ بحرف مكسور فلابد أن يكون هذا الكسر تاما، بحيث لو طولت صوت هذه الكسرة انتهى إلى صوت الياء الفصيحة. وكذلك الحرف المفتوح، إذا ما نطق بحرف مفتوح فلابد أن يكون صوت هذه الفتحة غير ممال، بمعنى لو مططنا الصوت لانتهينا إلى ألف صحيحة فصيحة غير ممالة. هذا ملخص لقاء البارحة، وذكرنا أبيات الشيخ أحمد الطيبي في منظومته المفيد في علم التجويد، وشرحناها بأسلوب يسير، وتعرضنا لبعض التتمات التي تتعلق بهذه المباحث. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد. نتابع أيها الأحبة في دراسة مخارج الحروف. دراسة مخارج الحروف العربية لها أهمية كبيرة. قلنا في يوم البارحة لو تغير مبنى حرف من حروف العربية ماذا يؤدي تغير المبنى؟ يؤدي إلى تغير في معنى الكلمة. ولذا لو غيرت حرفا في كلمة من الكلمات القرآنية فما الذي يحصل في صلاتك؟ ستكون صلاتك باطلة، لأن تعلم مخارج الحروف من حيث التطبيق العملي فرض على كل مسلم مستطيع لذلك. لذا أيها الأحبة هذا مبحث مهم، وأحاول أن أتناوله معكم إن شاء الله تعالى بأسلوب يعني مبسط يسير، مع شيء من المعلومات التخصصية التي تفيد المتعمقين في هذا العلم. أبدأ أيها الأحبة ابتداء بدراسة جهاز النطق الذي خولنا الله عز وجل إياه، وهو الذي نستعمله في إنتاج حروف العربية. قال الناظم عندما بدأ بدراسة مخارج الحروف، قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ابتداء سألقي الضوء على دراسة جهاز النطق هذا. طبعا هذا يعني اصطلاحا نسميه بجهاز النطق، وإلا هو جهاز له وظائف شتى يعني خولنا الله عز وجل إياها، إلا يعني نصطلح على تسميته من حيث وظيفته في هذا العلم الذي نتعلمه، هو نطق الحروف العربية على الشكل الذي تلقي عن العرب. فنبدأ بدراسة جهاز النطق. جهاز النطق أيها الأحبة الذي نستعمله في إنتاج الحروف هو هذا الجهاز، كما قلت اصطلاحا نطلق عليه جهاز النطق. إذن بداية أيها الأحبة سنلقي يعني نظرة إجمالية على المخارج الرئيسة للحروف العربية. الأصل أيها الأحبة في دراسة المخارج أن ندرس مخرج كل حرف. كم عدد الحروف العربية الهجائية المنطوقة؟ 29 حرفا، حيث نميز بين الهمزة والألف. طيب 29 حرفا، كم مخرجا يجب أن ندرس؟ الأصل أن ندرس 29 مخرجا، إلا أن دراسة 29 مخرجا يعتبر أمرا شاقا على المتعلمين. لذلك ماذا فعل علماؤنا جزاهم الله عنا خيرا؟ حاولوا أن يجمعوا الحروف المتقاربة، فكل يعني إذا ما وجدوا مثلا حرف القاف والكاف وجدوا أن بينهما تقاربا في المخرج، الثاء والذال والظاء حروف تشترك في المخرج، الطاء والدال والتاء حروف تشترك في المخرج، اللام والنون والراء حروف تتقارب في المخرج. فقالوا إذن تعالوا لنرى كيف نسوغ الفكرة بحيث يسهل تقريبها في الأذهان، فنجمع الحروف المتقاربة في المخرج في مخرج واحد باعتبار قرب هذه الحروف من بعضها. لذا اصطلحوا على مخارج سموها بالمخارج الرئيسة العامة، يعني كلمة العامة تقابل ماذا؟ المخارج الرئيسة. نحن الآن سندرس المخارج الرئيسة ثم سننتقل إلى دراسة المخارج الخاصة، بمعنى نقترب أكثر من المخرج لنرى تفاصيله وتقسيماته إن شاء الله تعالى. بنظرة عامة أو شاملة للمخارج الرئيسة نجد أن المخارج الرئيسة للحروف العربية كما تلحظونها في اللوحة، أول ما تشير إليه الأسهم ماذا؟ تشير إلى مخرج الجوف. ماذا نعني بمخرج الجوف؟ لو تأملنا هذا الكأس، الهواء الذي يملأ هذا الكأس ماذا نسميه؟ جوف الكأس، جوف الكأس. طيب ماذا نعني إذن بالجوف؟ يشير إلى فراغ الفم وفراغ الحلق، يشير إلى فراغ الفم وفراغ الحلق، بمعنى هذا الفم الهواء الذي يملأه ماذا نسميه؟ لا نسميه الجوف، ما اسمه؟ جوف الفم. الهواء الذي يملأ الحلق؟ جوف الحلق. مجموع هذين التجويفين يسمى بمخرج الجوف. إذن لما نقول وين مخرج الجوف؟ ما تصير تدور على الجوف تبعك وين؟ تنزل؟ وين مخرج الجوف؟ فراغ الفم وفراغ الحلق، مجموع هذين التجويفين ما اسمه؟ مخرج الجوف. إذن مخرج الجوف يشمل التجويف الفموي أو فراغ الفم أو هواء الفم، كلها عبارات مستخدمة في مصطلح أهل الأداء، ويشمل أيضا فراغ الحلق أو هواء الحلق أو التجويف الحلقي. واضح يا إخوة؟ هذه صورة عامة ثم سننتقل إلى دراسة تفاصيلها. وهذا الحلق إذا كان الهواء الذي يملأ هذا اسمه جوف الحلق، طيب الجزء الصلب من الكأس هذا ما اسمه؟ الحلق. إذن هذا الجزء الأزرق الذي تلحظونه هو الحلق، ويشتمل على بعض التفصيلات نتناولها بعد قليل إن شاء الله تعالى. ثم هذا الحنك الأعلى، وتأملوه، لاحظوا أن الحنك الأعلى يتكون من جزئين، الجزء الأول باللون الأصفر، وإذا ما مررت يعني لسانك على سقف الحلق ستجد جزءا صلبا، مرر لسانك ثم تجده ينتهي بجزء رخو لحمي. فهذا الحنك الأعلى يتكون من قسمين، لاحظوهما، الأول المتقدم باللون الأصفر هو جزء صلب وينتهي من الخلف بالحنك اللحمي الرخوي الذي ينتهي باللهات، وسنشير إليها أيضا بتفصيل أدق بعد قليل إن شاء الله تعالى. وهذا اللسان معلوم، وهذه الأسنان المقصود بها كل الأسنان التي في الفك الأعلى، في الفك العلوي والفك السفلي، وهاتان الشفتان، وهذا الخيشوم هو التجويف الأنفي، هذا التجويف الأنفي الذي ينفتح على الفم من خلال نفير أستاش، هذا هو الخيشوم. هذا بالعموم هي المخارج الرئيسة للحروف العربية. إذن ما هي المخارج الرئيسة للحروف العربية؟ أولا الجوف، ثانيا الحلق، اللسان، الشفتان، الخيشوم. هذه هي المخارج الخمسة الرئيسة للحروف العربية. بعض أهل العلم رأى هذا هو المشتهر، هذه المخارج الرئيسة الخمسة، قال طيب ألا تشترك الأسنان في إنتاج الحروف؟ نعم تشترك. ألا يشترك الحنك الأعلى؟ نعم يشترك. فجعلها في أربعة مخارج رئيسية، فقال الجوف، ثم الحلق ثم الفم، واضح؟ فشمل اللسان وشمل الأسنان وشمل الحنك الأعلى وشمل الشفتين، هذا كله فم، صحيح؟ وهو أعم وأشمل للجزئيات التي تشترك في إنتاج الحروف التي تخرج من الفم. ثم أنهاها بالخيشوم. إذن إما أن نقول هي خمسة: الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم، أو أن نقول وهو الأدق: الجوف، الحلق، الفم، الخيشوم. واضح يا إخوة؟ على كل هذا تقسيم اصطلاحي لا يغير من حقيقة الأمر شيئا. إذن قلنا يا إخوة الأصل أن ندرس 29 حرفا، ولكن أهل العلم حصروها في عدد أقل، كلما تقاربت الحروف جعلوها في مخرج واحد لتسهيل دراستها. لذلك قال الناظم: والحصر تقريب، أي حصر العدد الكبير من الحروف 29 في عدد أقل منه، في 17 مخرجا خاصا. قال لماذا؟ قال تقريب، أي لتقريب المعلومة للدارسين. والحصر تقريب، وبالحقيقة لكل حرف بقعة دقيقة، إذ قال جمهور الورى: ما نصه لكل حرف بقعة تخصه. الأصل أن ندرس 29 حرفا، لكن هذا الحصر بعدد أقل لتقريب المعلومة وتسهيلها على الدارسين. سننتقل إلى كل مخرج حتى ننظر إليه عن قرب، نقترب شيئا ما إلى هذا المخرج حتى نلحظه بدقة أعلى. هذا هو الحلق، بدنا نكبره شوية ثم نقترب قليلا منه حتى ننظر إلى هذا الحلق. هذا القلم أين أوله وأين آخره؟ حصاه عند اليد، أوله الأدنى والأقصر، أوله في الأعلى. أيهما أوله وأيهما آخره؟ رأس القلم حسب ما اصطلح عليه. طيب، أنا متحرك ولا ثابت؟ ثابت ومتحرك. لا أمر نسبي شيخ، أول المدرسة. إيش رأيكم، أنا ثابت ولا متحرك؟ بالنسبة إلى ثابت متحرك. متحرك؟ الشيخ عم يقول لك ثابت. في الحقيقة فيزيائيا أنا متحرك وثابت فيزيائيا. بالنسبة لماذا؟ إذا تذكروا في البكالوريا كنا ندرس بالفيزياء شيء اسمه جملة المقارنة، بمعنى أنا الآن ثابت بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للجدار، لأن المسافة بيني وبين الجدار لا تتغير مع مرور الزمن. طيب، أما بالنسبة للسيارة، السيارة التي تسير في الشارع، أنا متحرك لأن المسافة تتغير مع مرور الزمن. هذا القلم أين أوله وأين آخره؟ لو اصطلحنا أن هذا هو الأول فهذا هو الآخر، ولو اصطلحنا أن هذا هو الأول فسيكون هذا الآخر. إذن لابد لنا من نسبة المخارج إلى شيء ما حتى ندرسه بالنسبة إلى هذه، إلى جملة المقارنة. اصطلح سيبويه، هو أول من فعل هذا، وسار على منهجه أهل الأداء وعلماء العربية. علماء العربية وعلماء التجويد تبعوا سيبويه في هذا الاعتبار، إذ اعتبر أن ظاهر الشفتين هو مبدأ قياس البعد والقرب عن ظاهر الشفتين، فكلما اقترب المخرج من ظاهر الشفتين كان أدنى أقرب، وكلما بعد عن ظاهر الشفتين كان أبعد. طيب، بالنسبة لهذا القياس تأملوا معي، هذا ظاهر الشفتين، هذه النقطة في الحلق، هل هي أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين أم أقرب شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين؟ هذه أبعد، أبعد نقطة في الحلق. أبعد ماذا يقابلها؟ أقصى. إذن كلمة أقصى ماذا تقابل؟ أبعد شيء في الحلق بالنسبة إلى ظاهر الشفتين. طيب، وهذه النقطة أقرب شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين، أقرب يساوي أدنى، إذن هذه أقصى وهذه أدنى، أي أقرب، وهذه وسط بينهما. إذن شو بدنا نسميهم؟ هذه النقطة نسميها منطقة أقصى الحلق، أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين، لكن هي أقرب شيء بالنسبة للصدر. لذلك أحيانا تقرأ ببعض الكتب وهو أقربه مما يلي الصدر، واضح؟ لكن هون أبعده بالنسبة لمين؟ إذن لابد أن تركز على جملة المقارنة، بالنسبة لماذا؟ أبعد أم أقرب؟ بالنسبة لظاهر الشفتين، لذا سموها أقصى، أي أبعد شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين. لما رحنا لعند منطقة أقصى الحلق زرناها، فوجدنا فيها معلما سياحيا كبيرا، ما اسمه؟ الأوتار الصوتية، واضح؟ إذن المعلم السياحي الذي نزوره عند أقصى الحلق إيش اسمه يا جماعة؟ الأوتار الصوتية. أين تقع الأوتار الصوتية؟ في منطقة أقصى الحلق، تمام؟ منطقة أقصى الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين أبعد أم أقرب؟ إذن ننتقل إلى المنطقة التالية وهي منطقة وسط الحلق، هذا أبعد وهذا أقرب، هذه بينهما. إذن منطقة وسط الحلق، منطقة وسط الحلق لو اقتربنا منها نجد معلما سياحيا إيش اسمه؟ لسان المزمار. طبعا لسان المزمار يا إخوة لا يرى بالعين المجردة مباشرة إذا ما فتحت فاك، هذه القطعة اللحمية المتدلية إذا ما فتحت فاك بدت متدلية، ما اسمها؟ اللهات. لكن لسان المزمار يقع تحت جذر اللسان، هذا اللسان تقع تحت جذر اللسان في وسط الحلق، وليست تلك اللحمة المتدلية كما يخطئ البعض في توصيفها. إذن هذه منطقة وسط الحلق وفيها عند منطقة لسان المزمار. لو اقتربنا شيئا ما فسنجد أقرب شيء في الحلق بالنسبة لظاهر الشفتين هي منطقة أدنى الحلق، أي أقربه بالنسبة لظاهر الشفتين. طيب ليش قلنا ظاهر الشفتين؟ يا أخي ليش مو الشفتين وبس؟ لأنه في عندنا باطن الشفتين تخرج منها الفاء مع أطراف الثنايا العليا، واضح؟ لذلك ندرسها ثم ننتقل إلى الحروف التي تخرج من الخيشوم مثلا، واضح؟ طيب إذن جذر اللسان منطقة أدنى الحلق، إذن هذه منطقة أقصى الحلق أي أبعده بالنسبة لظاهر الشفتين، وهذه منطقة وسط الحلق منطقة بين الأقصى والأدنى عند لسان المزمار، وهذه منطقة أدنى الحلق منطقة من؟ عند جذر اللسان، واضح؟ إذن يا إخوة هذه المناطق الثلاثة التي يتقسم إليها مخرج الحلق. تعالوا لنسقط على مخرج الحلق مصطلحا حتى يكون واضحا في أذهاننا. مخرج الحلق ماذا يحوي؟ ها؟ يحوي ثلاثة مخارج، صحيح؟ طيب ما الفرق بين مخرج الحلق ومخرج أقصى الحلق؟ هذا نسميه مخرجا عاما، مخرج الحلق يحوي مخرجا خاصا واحدا أو أكثر. إذن ما المخرج العام؟ المخرج العام اكتبوها عندكم، المخرج العام يحوي مخرجا خاصا واحدا أو أكثر. المخرج العام كالحلق، حط بين قوسين كالحلق مثلا، يحوي مخرجا خاصا واحدا أو أكثر. واكتب مثال: الحلق مخرج عام يحوي ثلاثة مخارج خاصة. إذن الحلق مخرج عام يحوي ثلاثة مخارج خاصة، هي أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. طيب أدنى الحلق مثلا أو أقصى الحلق كمخرج خاص، ماذا يحوي المخرج الخاص؟ يحوي حروفا. إذن المخرج الخاص يحوي حرفا واحدا أو أكثر. إذن ما الفرق بين المخرج العام والمخرج الخاص؟ المخرج العام يحوي مخرجا خاصا واحدا أو أكثر. طيب المخرج الخاص يحوي حرفا واحدا أو أكثر. إذن أقصى الحلق هذا مخرج خاص أم عام؟ مخرج خاص، مخرج فرعي. كلمة عام ماذا يقابلها؟ خاص. رئيسي يقابله فرعي. كلها تسميات اصطلاحية تجدها في كتب أهل الأداء والأمر فيه سعة. إذن الحلق مخرج رئيس عام وفيه ثلاثة مخارج فرعية خاصة: أقصى ووسط وأدنى. لو اقتربنا من المخرج الفرعي الخاص سنجد في كل مخرج خاص حرفان. واضح يا إخوة في الحلق؟ مخرج عام يحوي ثلاثة مخارج خاصة، في كل مخرج خاص حرفان. واضح يا إخوة؟ طيب ننتقل إلى المخرج الذي يليه، وهو مخرج الفم. ماذا يشمل الفم؟ الحنك الأعلى، ويشمل الشفتين، ويشمل الأسنان، ويشمل اللسان. نبدأ بالحنك الأعلى. هذا مقطع رأسي يبين يعني صورة الجانبية للحنك الأعلى، وهذا مسقط أفقي، هيك بنسميه بالهندسة، مسقط أفقي يبين كيفية التوضع بصورة أشمل وكأنك تنظر إليها من الأعلى. أول ما نميزه في الحنك الأعلى اللثة. ركزوا معي إخوة على العبارة، لا نقول اللثة كما هو مشهور، والحروف اللثوية هي حروف لثوية، هذه الكلمة الصحيحة، لا نقول لثوية ولا لثة، هي حروف ماذا؟ اسمعوني إياها، حروف لثوية، وهي اللثة. واضح؟ طيب ما هي اللثة؟ هي اللحم الذي تنبت عليه الأسنان. اللثة اللحم الذي تنبت عليه الأسنان. لاحظوها، هذه هي اللثة، هذا اللحم الذي تنبت عليه الأسنان. طيب ماذا نميز أيضا في الحنك الأعلى؟ نميز منطقة فيها تجاعيد. مرر لسانك على الحنك الأعلى، ستجد منطقة فيها تجاعيد تسمى بمقدم الحنك، أي الجزء المتقدم في الحنك الأعلى، مقدم الحنك. مرر لسانك تجدها متجعدة، ماذا يسمونها أهل العلم؟ مقدم الحنك. ماذا نميز أيضا؟ كل هذا، هذا الجزء الصلب، ماذا يسمى؟ الحنك العظمي الصلب. إذن هذا الذي تجدونه باللون الأصفر، تمرر لسانك هكذا إلى هنا تجده صلبا قاسيا. طيب ماذا نميز أيضا؟ نميز الحنك اللحمي الرخوة. لو مررت لسانك ستجد منطقة رخوة ينتهي فيها الحنك الأعلى، ما اسمها؟ الحنك اللحمي الرخو. طيب بماذا ينتهي هذا الحنك اللحمي الرخو؟ ينتهي باللهات، ينتهي باللهات. إذا ما فتحت فاك وجدتها قطعة لحمية متدلية، هذه تسمى اللهات وليس بلسان المزمار. واضح يا إخوة؟ ننتقل إلى المخرج التالي وهو اللسان. هو اللسان، ماذا نميز في اللسان؟ اصطلاحيا ولتسهيل الدراسة قسمه أهل العلم إلى ثلاثة مناطق متتالية، وإلى منطقة رابعة تحيط بهذه المناطق الثلاثة. تعالوا لنتأملها. هذا جذر اللسان. علاقة جذر اللسان، وين سمعنا بجذر اللسان؟ جذر اللسان وين سمعنا؟ عند منطقة أدنى الحلق، عند منطقة أدنى الحلق. طيب إذن هذا جذر اللسان، علاقته بالحلق. طيب تعالوا نشوف المناطق الثلاثة التي قسم إليها اللسان كتقسيم اصطلاحي، واحد اثنين ثلاثة مناطق. طيب القياس بالنسبة لمن؟ لظاهر الشفتين. هذه المنطقة أبعد شيء في اللسان بالنسبة لظاهر الشفتين، إذن تسمى بمنطقة أقصى اللسان، أبعد شيء في اللسان بالنسبة لظاهر الشفتين. وهذه منطقة وسط بين الأقصى والطرف، تسمى وسط اللسان. وهذه المنطقة أدنى اللسان، ولكن اصطلح أهل العلم على تسميتها بالطرف. واضح يا إخوة؟ لا نكتب أدنى اللسان، انتبهوا، نكتب طرف اللسان. طيب هذا طرف اللسان. طيب وهذا رأس اللسان، وهذا ماذا؟ رأس اللسان. طيب ما الفرق بين الرأس والطرف؟ إذن طرف اللسان منطقة، هذه فهنا طرف طرف طرف طرف طرف. طيب هنا هذا نقطة رأس اللسان. واضح يا إخوة؟ إذن رأس اللسان جزء من طرف اللسان. طيب إذن هذا جذر اللسان، وهذا أقصاه، وهذا وسطه، وهذا طرفه، وهذا رأسه. طيب، ماذا يحيط بهذه المناطق الثلاثة؟ أو المناطق الثلاث تحيط بها منطقة الرابعة هي حافة اللسان. تعالوا لنرى هذه الحافة. اللسان له حافتان، يمنى ويسرى. قسمها أهل العلم، ونقول اصطلاحياً، قسمها أهل العلم اصطلاحياً بالتقسيمات التالية بحسب ما يلزمنا لإنتاج الحروف. هذه النقطة، لاحظوا، نقطة وليست منطقة، ما اسمها؟ لماذا سموها أقصى الحافة؟ أبعد شيء بالنسبة لظاهر الشفتين. أين تبدأ؟ أين نقطة أقصى الحافة؟ أين تقع؟ على الخط الواصل بين مين ومين؟ بين جذر اللسان وأقصى اللسان. واضح يا إخوة؟ طيب، وهذه أدنى الحافة، أدنى الحافة تقع على الخط الواصل بين مين ومين؟ بين طرف اللسان ووسطه. طيب ليش ما سموها هي المنطقة التي تقع بين الأقصى والوسط؟ ليش ما سموه المنطقة؟ مثلا وسط الحافة؟ لأنه لا يعتمد على هذه النقطة في إنتاج حرف من الحروف العربية. في الضاد يلزمنا أقصى الحافة إلى أدناها، هي منطقة الضغط والاتكاء، من أقصى الحافة إلى أدناها. أما من أدنى الحافة لمنتهاها هذه من الجهتين فهي منطقة التلامس من غير ضغط، كما سنوضح لاحقا إن شاء الله تعالى. طيب، ذات النقطة، رأس اللسان، شو اسمها بالنسبة للحافة؟ منتهى الحافة. هنا تنتهي حافة اللسان اليمنى واليسرى، فعندها منتهى الحافة. واضح يا إخوة؟ إذن تخيل أنت بذهنك، هون في عندنا خط جذر اللسان، أقصى اللسان، هون في خط هذا وسط اللسان، في خط طرف اللسان. واضح يا إخوة هذا التقسيم؟ طيب، ننتقل الآن إلى الأسنان التي تشترك في إنتاج الحروف، ونتعرف على تسمياتها لأنها تلزمنا في فهم مصطلحات أهل الأدب. أول ما نبدأ في الأسنان، أول اثنين من الأسنان يظهران للإنسان سمتها العرب الثنايا، لأنهما اثنان. أول ما ينبتان من الأسنان للإنسان سموها بالثنايا. ثم اثنان من الأسنان ينبتان يكملان عدد الأسنان أربعة، فسموها العرب رباعيات، رباعية. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كسرت رباعيته من غير تشديد للياء. إذن ماذا تسمى؟ رباعية، الرباعيات من غير تشديد للياء، رباعية. ثم بعد ذلك الأسنان المحددة على شكل النابي، سموها العرب أنيابا. إذن ثنايا، رباعية، ثم تأتي الأنياب، وبعدها الضواحك، إذا ما ضحك الإنسان بدت، فسموها العرب الضواحك. ثم الطواحن التي تطحن الطعام وتنبغه، تطحن الطعام وتنبغه، فسموها الطواحن. وتنتهي الأسنان بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، اللي بنسميها احنا ايش؟ ضرس العقل. واضح؟ بعض يعني أهل العلم يسميها، يجمع الطواحن مع النواجذ ويسميها بماذا؟ الأضراس، كما قال الإمام ابن الجزري في المنظومة: والضاد من حافته إذ ولي من لضراس من أيسر أو يمناها. إذن الطواحن والنواجذ تسمى بالأضراس. نعيدها سريعا، أول اثنين من الأسنان يظهران للإنسان اسمهما الثنايا، ثم الرباع. إذن هذه الثنايا، ثم بعد ذلك الرباعيات، ثم الأنياب، ثم الضواحك، ثم الطواحن، وانتهاء بالنواجذ. إذن هذه صورة شاملة للمخارج الرئيسة للحروف العربية، حاولنا أن ننظر إليها نظرة شاملة، ثم انتقلنا إلى دراستها دراسة يعني تفصيلية نوعا ما، وسنبدأ الآن بدراسة هذه الحروف. كم عدة الحروف للهجاء؟ كم عدد حروف الهجاء؟ قال الإمام الطيبي رحمه الله تعالى: وعدة الحروف للهجاء 29 بلم ترائي. السؤال: إذا كانت عدة الحروف هي 29 حرفا، فكم مخرجا يجب أن ندرس؟ لابد أن ندرس 29 مخرجا. لصعوبة دراسة 29 مخرجا ماذا فعل أهل العلم كما أسلفنا؟ جعلوا الحروف التي تخرج من مخارج قريبة من بعضها في مخرج واحد. طيب كيف تكون هذه؟ اختلف أهل العلم في هذا التقريب، فمنهم من ذهب إلى اعتبارها 17 مخرجا خاصا. ركزوا العبارة يا إخوة، 17 مخرجا خاصا. المخرج الخاص ماذا يحوي؟ حرفا واحدا أو أكثر. المخرج العام يحوي مخرجا خاصا واحدا أو أكثر. طيب ما المقصود بسبعة عشر مخرجا، عاما ولا خاصا؟ المقصود مخرجا خاصا الذي يحوي الأحرف، لأننا نقسم الحروف 29 نريد تقسيمها في مجموعات، إذن هي مخارج خاصة تحوي حروفا. واضح؟ منهم من ذهب إلى أن عدة مخارج الحروف 17 مخرجا، ومنهم من ذهب إلى أنها 16 مخرجا، ومنهم من ذهب إلى أنها 14 مخرجا. طيب من ذهب إلى هذا ومن قال بهذا؟ من ذهب إلى أن عدة مخارج الحروف هي 17 مخرجا هو مذهب الإمام ابن الجزري، وهو مذهب الجمهور، على هذا أغلب أهل الأداء ذهب إلى أن عدة مخارج الحروف هي 17 مخرجا. ومن الذي قال بأنها 16 مخرجا؟ هو مذهب سيبويه، واختاره الشاطبي في الشاطبية إذ اعتبرها 16 مخرجا. طيب كيف يعني؟ أسقطوا مخرج الجوف، سنفصل هذه المسألة في الدقائق المحكمة إن شاء الله تعالى، لكن باختصار هؤلاء أسقطوا مخرج الجوف. المخارج عندهم كل المخارج محققة، فجعلوا الألف مع الهمزة، وجعلوا الواو فأرجعوها إلى الواو المحققة من الشفتين، وكذلك الياء المادية جعلوها من وسط اللسان. إذا أسقطوا مخرج الجوف، فبقي معهم كم مخرجا خاصا؟ 16 مخرجا خاصا. وهناك من أهل العلم وعلماء العربية من ذهب إلى اعتبارها 14 مخرجا خاصا، منهم الفراء والمبرد والجرمي وقطرب، كلهم ذهب إلى اعتبار عدة مخارج الحروف أنها 14 مخرجا. طيب ماذا فعلوا؟ فعلوا ما فعله أصحاب 16 مخرجا، أسقطوا مخرج الجوف وجعلوا اللام والنون والراء في مخرج واحد. اللام والنون والراء في مخرج واحد، ثلاثة أصبح واحد، كم سقط؟ اثنان. وسقط هنا مخرج الجوف، أنقصها من 17 مخرجا فيبقى 14 مخرجا خاصا. تفصيلها ولماذا فصلوا هذا التفصيل نوضحه في الدقائق المحكمة إن شاء الله تعالى. إذن المذهب الذي نختاره هو ما اختاره إمامنا الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، هو رأي الجمهور وهو مذهب الإمام ابن الجزري. قال في المنظومة: مخارج الحروف 17، 17 مخرجا شو؟ خاصا. إذن مخارج الحروف 17 مخرجا، اكتبوا في اللوحة اللي أمامكم خاصا، هكذا اجعل إشارة 17 مخرجا خاصا. ثم قال الناظم: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ماذا تعني هذه العبارة؟ حين تقول اختار هذا القول، على ماذا تدل هذه العبارة اختار؟ إذن هناك أكثر من قول، فقال على الذي يختاره من؟ من اختبر، أي من تفحص الأقوال ودققها وضبطها، يجد أن القول بأن عدة مخارج الحروف هي 17 مخرجا خاصا هو القول الأدق. إذن من يختار هذا القول؟ من اختبر الأقوال وفحصها بعلمه وضبطه وتمييزه، يميزها بأنها 17 مخرجا خاصا. إذن مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. ثم اختار هو هذا القول بأنها 17 مخرجا، وبدأ بشرح الحروف وبيان مخارج هذه الحروف تبعا لماذا؟ ركزوا معي جيدا، تسميات المخارج على أي أساس؟ بحسب قربها وبعدها من ظاهر الشفتين. طيب دراسة الحروف بحسب ماذا؟ مخرج الحرف. الحرف ما تعريفه؟ الحرف هو صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. سأشرح هذه العبارة. إذن الحرف ما هو؟ صوت. أين يبدأ الصوت؟ قل معي، ضع يديك على حنجرتك وقل ثم قل أف. ماذا تلحظ؟ تلحظ أنك في اللام تلحظ اهتزازا في الأوتار الصوتية، أما في الفاء فتلحظ جريانا في النفس من غير اهتزاز للأوتار. إذن ما الفرق بين النفس؟ اتنفس، حط إيدك على الحنجرة وتنفس، هل تلحظ اهتزازا في الأوتار؟ طيب قل ما الفرق بين النفس والصوت؟ التعريف موجود عندكم في المذكرة. النفس والصوت كلاهما هواء خارج من الرئتين، كلاهما هواء خارج من الرئتين. بماذا يتميزان؟ باهتزاز الأوتار. فإذا ما اشترك الوتران الصوتيان سمينا الحرف مجهورا يهتز فيه الأوتار الصوتية. أما في النفس فلا تهتز الأوتار الصوتية في الحروف المهموسة. إذن الفرق بين النفس والصوت كلاهما هواء خارج من الرئتين يتميزان عن بعضهما أن الصوت تهتز فيه الأوتار الصوتية، أما في النفس فلا تهتز الأوتار الصوتية. السؤال، الحرف سمعونيها ثاني مرة، هو صوت. أين يتولد الصوت؟ عند الأوتار الصوتية. إذن بما أن الحرف هو ماذا؟ هو صوت، فسندرس الحروف باعتبار مرور الصوت في المخارج. ركزوا على الميزانين. الميزان الأول ميزان تسمية المخارج، أقصى أدنى وسط بالنسبة للبعد والقرب بالنسبة لظاهر الشفتين، لكن دراسة الحروف بحسب ماذا؟ مرور الصوت في المخرج، لأن الحرف صوت، فالأولى أن ندرسه بالنسبة بالنسبة لمرور الصوت في هذه المخارج. واضح يا إخوان الميزانين؟ ميزان لتسمية المخارج. طيب هذا بالنسبة لمين؟ البعد والقرب بالنسبة لظاهر الشفتين. طيب أما دراسة الحروف ذاتها فبحسب ما يمر عليها الصوت، لأن الحروف لأن الحرف صوت، فالأولى أن ندرسها بحسب مرور الصوت في هذه المخارج التي تمت تسميتها نسبة لقربها وبعدها من ظاهر الشفتين. أتمنى أن يكون هذان يعني كل من هذين الميزانين قد توضح في أذهانكم. إذن المذهب المختار هو مذهب الإمام الجزري بأن عدة مخارج الحروف هي 17 مخرجا سمعونه خاصا. 17 مخرج خاص. إيه كيف بدنا نقسم 29 حرف عليهم؟ تعالوا لنتأمل. في الجوف كم مخرجا خاصا؟ أصلا الجوف عبارة عن إيش؟ هواء فراغ، ما في أجزاء متقطعة، فالحرف يخرج من هذا الجوف، إذن فيه مخرج خاص واحد. أما الحلق فهو مخرج عام فيه أقصى ووسط وأدنى، ففيه كم مخرجا خاصا؟ ثلاثة مخارج خاصة. طيب وإذا انتقلنا إلى اللسان، أكثر ما يدخل الناس النار فيه 10 مخارج خاصة لثمانية عشر حرفا. كم مخرجا خاصا؟ 10 مخارج خاصة، وكم حرف بيطلع منه؟ 18 حرفا. ثم الشفتان وفيها مخرجان خاصان ظاهرها وباطنها كما سنفصل لاحقا، وننتهي بالخيشوم الذي فيه مجرى، فيه مجرى خاص واحد. توضحت يا إخوة الفكرة؟ إذن الحروف 29 حرفا قسموها العلماء، قربوا شافوا الحل، والله في 6 أحرف. طيب قالوا طيب 6 أحرف يا أخي، الغين والخاء والله يا أخي بعيدة عن الهمزة، تقول ها قولوا معي يا أخي بينهم يعني مسافة، لذلك قالوا نجعلهما في كل منهما في مخرج مستقل، مخرج خاص، هما كلهم في الحلق، كلهم في الحلق، لكن هذا من منطقة وهذا من منطقة، فهذا أقصى وهذا أدنى وهكذا. إذن عدد مخارج الحروف 17 مخرجا خاصا مقسمة في الجوف، نجد مخرجا خاصا واحدا في الحلق، 3 مخارج في اللسان، 10 مخارج خاصة في الشفتين، نجد مخرجان خاصان، وأما في الخيشوم فمخرج خاص واحد. قبل أن نبدأ بدراسة المخارج، عادة ألقي نظرة على الصفات، لأن دراسة مخرج الحرف لا تكون كافية لبيان جلاء الحرف وبهائه وتميزه عن غيره. لو أراد أحدهم أن يحضر إلى المسجد ويأخذ عبد القادر العثمان من هذا المسجد، فالشيخ فهد قال له روح يا أخي كلموا عبد القادر عبي يعطي دورة في مركز شام، جمعية شام حياة، مر لعنده وهم طالعين، خذوا ونادي لي يا بدي يا بحاجة. الشيخ وقف على الباب فوجدنا نخرج كلنا من وين؟ من ذات المخرج. كنا عم نطلع من هالباب، نخرج من ذات المخرج. كيف سيميز عبد القادر عن غيره؟ بصفاته. لذلك عندنا حروف تشترك في المخرج، الطاء والدال والتاء، الثاء والذال والظاء، السين والصاد والزاي، كلها تخرج من ذات المخرج، الهمزة والهاء، العين والحاء، الغين والخاء. طيب كيف نميزها عن بعضها؟ بصفات كل حرف. كيف تخرج هذا هذا الحرف؟ كيف تخرجه العرب؟ بتلبسوا طاقية، بتلبسوا قلابية، بتلبسوا بنطال، كيف يخرج هذا الحرف؟ طيب وقف هون الشيخ أحمد جاي بده ياخذني، ماذا سيميزني الشيخ فهد عن الحضور؟ لو قال مثلا عبد القادر بيلبس نظارات، حيلخبطوا بيني وبين الشيخ فهد. طيب لو قال وعبد القادر ترى من صفاته ملتحي، حيخربط بيني وبين كل الشباب. طيب لو قال مثلا لابس جوارب أكرمكم الله، الكل لابس جوارب، معاه لفاحة، الكل معاه لفاحة. طيب ما الصفة التي تميزني عن الجميع؟ قال له والله لابس قلابية. إذن هنا طلع الشيخ قال له شوف ترى لابس نظارات. فطلع الشيخ أنا والشيخ فهد طلع يا أخي هذا ولا هذا، شاف صفة تاني والله ملتحي، العامة ظابطة كلهم لابسين، كلهم ملتحين. طيب ثلاثي لابس جوارب، والله لابس جوارب، هذاك لابس قلابية، ها تعال أنت. واضح؟ إذن حروف تشترك في المخرج، ما الذي يميزها عن بعضها؟ صفاتها. تعالوا لنرى هذه الصفات، سنلقي عليها نظرة سريعة ثم ننتقل لدراسة مخارج الحروف حرفا حرفا، لنرى كيف تؤثر الصفات في تمييز الحروف المشتركة في المخرج. مستعدون؟ طيب حنحط مثل ما سووا زمان، كان يحط كاميرا ويحط الحرف، الحروف يحطوها هيك على طاولة مرستقة مرتبة. ليش الحرف؟ ليش هيك تدلل كتير الحرف؟ لأنه أصغر لبنة في بناء القرآن العظيم. القرآن أجزاء، والأجزاء تتكون من سور، والسور تتكون من آيات، والآيات من كلمات، والكلمات من حروف. لذلك استحق الحرف كل هذا التكريم، لأنه اللبنة التي تصور هذا القرآن العظيم في صورته البهية. طيب لذلك كانوا يتذوقونه، يحطوا هيك ويجلس يتمقل هيك فيه ويطلع وينظر إليه يمنى ويسرى، كل ينظر إليه من زاوية. طيب الآن سننظر من زاوية أولى. هاي الكاميرا شو عم تسوي؟ عم تصور الحرف، نتأمل هذا الحرف. طيب من أي زاوية سننظر إلى هذا الحرف؟ سنحاول التمييز بين الحروف كما ميز علماؤنا الأوائل. على أي أساس قسموا الحروف؟ أول زاوية إيش هي؟ مطاطة. إيش يعني مطاطة؟ تمييز الحروف العربية من حيث قابليتها للمط والتطويل، قابليتها من حيث قابليتها للمط والتطويل. إذن سنقارن الآن بين الحروف العربية من حيث هل تقبل مطا وتطويلا أم لا. بمعنى تعالوا لنجرب، امسك لي شيخ عبد الرزاق، امسك لي الهمزة أنت ومكانك، بس ثبتها مزبوط، امسك الهمزة شيخنا امسكوا للشيخ، الشيخ لانه نعسان مشان ما يفلتني. ها امسك شيخنا، امسك، مو تمسكوا للشيخ، امسك الهمزه، الهمزه شيخي، امسك شيخي. عم تشد؟ عم تنمط؟ ما تقبل مط وتطويل صح؟ طيب امسك الفاء شيخنا، امسك. ها اف تمام. ها تقبل مطا وتطويلا؟ تقبل مطا وتطويلا. اذا الان بدنا نقسم الحروف، انت تصير تجلس، انت مثلك مثل سيبوي، هم رجال ونحن رجال. مليح، لنشوف على اي اساس قسموا الحروف العربيه من حيث قابليتها للمط والتطويل. فبدنا نقول عندنا حروف تقبل المط والتطويل، بايع القضيه، قابله للطرق والسحب، وحروف ثابته صامده لا تقبل مطا ولا تطويلا، وحروف يعني لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، في الوسط، عجبا للأعراف. ونقسم الحروف، ما معنى تقبل المط والتطويل؟ إيش يعني؟ هي مطاطة؟ معنى ذلك إذا نطق العربي بحرف من هذه الحروف 29 أي ينغلق المخرج أم يجري صوت الحرف في المخرج؟ واضح؟ إذن قابلية المط والتطويل ما معناها؟ جريان الصوت في المخرج. بمعنى لو نطقت بالذال مثلا فقلت هل ينغلق المخرج أم لا ينغلق؟ ها يجري الصوت في المخرج. انظروا إلى نقطة التصادم بين طرف اللسان وأطراف الثنايا، ها تصادم، ولكن يجري الصوت بينهما، إذن يجري الصوت في المخرج. طيب قل معي انغلق المخرج تماما. قل معي أق انغلق المخرج تماما. لذلك قالوا حروف لا تقبل المط والتطويل بعد الدراسة، ولحنا على ذمتهم، ولو جربت ستجد ذات النتيجة. وجدوا أن حروف أجد قطن بكت حروف لا تقبل المط والتطويل. جرب معي سريعا أد أد أق أط أب أك أد. واضح؟ إذن هذه حروف لا تقبل المط والتطويل، لا يجري الصوت في المخرج. وهناك بقية الحروف سوى لن عمر. طيب شوفوا لنا لن عمر، امسكوا للام. والله عم يقبل مط. طيب ليش حطوا بيني؟ سنعرف إن شاء الله تعالى عند دراسة الصفات في الأسبوع القادم. واضح؟ حين ندرس الصفات سنبين لماذا حروف لن عمر هي حروف بينية، لنجد عظمة أهل العلم في تدقيقهم ودراستهم لمخارج الحروف العربية وضبط صوتها. فقالوا بدل أن نقول حروف تقبل المط والتطويل، ما المصطلح التجويدي الذي يلزم ذلك؟ قالوا حروف لا تقبل المط والتطويل لا يجري صوتها في المخرج بل ينغلق المخرج انغلاقا محكما. طيب إذن هي حروف شديدة، لذا ماذا سموها؟ حروف الشدة. فحروف أجد قط بكت هي حروف الشدة، أثبتها في الأوراق عندكم. طيب وهذه حروف يجري صوتها جريانا بينيا، يجري ولكن بصعوبة وممانعة، فسموها بحروف البينية، بين رخو والشديد. وتلك حروف تقبل المط والتطويل يجري الصوت في المخرج، فسموها بحروف الرخاوة أو الرخاوة أو الرخاوة، يصح أن الراء مثلثة، رخو رخو رخو. واضح؟ كما نص عليها شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الدقائق. إذن يا إخوة الزاوية الأولى، الزاوية الأولى ركزوا معي، تنظروا إلى الحرف من حيث ماذا؟ هل يقبل مطا وتطويلا؟ أيجري صوته في المخرج أم ينغلق المخرج فلا يسمح بجريان الصوت؟ بناء على هذه الزاوية قسموا الحروف إلى حروف شديدة ورخوة وبينهما حروف البينية. إذن يا إخوة تقسيم الصفات هذا حرف شديد، رخو، مستعلي، مستفل، لم تكن يعني تلذذا وتقسيما عبثيا، وإنما كان ناتجا عن دراسة دقيقة للحروف العربية وكيفية نطق العربي لها. طيب انتهينا من الزاوية الأولى، سننتقل إلى الكاميرا الثانية التي تراقب الحرف من زاوية ثانية. كانت هذيك الكاميرا هناك، الآن هي الكاميرا تنظر إلى الحرف من زاوية ثانية. إلى ماذا تنظر وماذا تراقب هذه الكاميرا؟ تراقب الحرف من حيث اتجاه الصوت. حيث ماذا؟ اتجاه الصوت. وجدوا بعض الحروف العربية، جربوا معي مثلا حرف القاف، قل معي أقو قو قو أك أك. ماذا تلحظ؟ في القاف أين يتجه الصوت؟ يتجه نحو قبة الحنك. هيا إخوة اسمها غار الحنك، سقف الحنك الأعلى، قبة الحنك، كلها مصطلحات مستخدمة في ألفاظ أهل الأداء. يتجه الصوت نحو قبة الحنك. أقو قو قو قو. تمام؟ أك ك ك ك. انظر كيف يتجه الصوت، لا يتجه نحو الحنك الأعلى. إذن قالوا والله تعال نشوف الحروف، هل يتجه صوته نحو الحنك الأعلى أم لا يتصعد الصوت نحو الحنك الأعلى؟ إذن الكاميرا الثانية ماذا تقيس؟ تقيس ماذا؟ تدرس الحروف العربية من حيث اتجاه الصوت، هل يتجه الصوت نحو قبة الحنك كما ننطق فنقول أطو طو طو طو أم أب ب ب ب أم أقو قو قو قو أم أك ك ك. واضح يا إخوة؟ بدنا نميز الحروف على هذا الأساس. بناء على هذا التقسيم سنقسم الحروف في الأوراق التي وزعها عليكم بعد قليل إلى حروف يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى وحروف لا يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى. طيب، لما قاسها أهل العلم ماذا وجدوا؟ وجدوا أن الحروف التي يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى هي حروف خص ضغط قض. تعالوا لنجرب، قفوا معي على الخاء. أخ أم نقول أخ؟ كيف تنطقها العرب؟ العرب تقول يا خالد ولا تقول يا خالد يا خا، فكيف تنطق الخاء؟ أخ. واضح؟ إذن يتجه صوتها نحو الأعلى. أص أض، واضح اتجاهه نحو الحنك الأعلى. أغ ولا تقول أغ أغ. طيب، أقو أقو أقو أقو أقو قو قو قو. أغ أغ. واضح؟ إذن حروف يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى، أما بقية الحروف فلا يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى. بدل أن يسموها حروف يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى، قالوا نجيب اسم يعبر عن هذا المسمى، نجيب اسم يعبر عن هذا المراد. فإيش بيسموها؟ حروف مستعلية، فهي حروف الاستعلاء بمعنى يتصعد، استعلاء تصعد، استعلاء تصعد. حروف الاستعلاء يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى، أما هذه حروف لا يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى فسموها حروف مستفلة، لا يتصعد صوتها نحو الحنك الأعلى. طيب، أما الزاوية الثالثة التي ميز على أساسها العلماء الحروف العربية بحسب صفاتها، أنا ملاحظ في كاميرتين صح؟ إيش يعني كاميرتين؟ يعني ينظر إلى الحرف من زاويتين. شو هدول الزاويتين؟ الزاوية الأولى إذا تقسيم الحروف العربية من حيث جريان النفس وشو كمان؟ واهتزاز الوترين الصوتيين. جرب معي، قل معي طيب، قل معي ماذا تلحظ؟ ميزنا اهتزاز الأوتار الصوتية، صحيح؟ طيب، شو الكاميرا الثانية عم تشتغل؟ ضع يدك أمام فمك والأخرى على حنجرتك. إذا بدك تشغل الكاميرتين، يد أمام فمك والأخرى على حنجرتك. يلا شيخنا ضعوها. وقل معي بنرجع بنجرب مرة ثانية ايش الفرق بينهم؟ في اللام ينحبس النفس انحباسا كثيرا لا ينقطع، تمام؟ لكن ينحبس انحباسا كثيرا، ليش ينحبس ولا ينقطع؟ جرب قول معها في شوية عم يطلع صح؟ لأن لو ترى الصوتية هكذا تهتز بيبقى جزء من الصوت من الهواء يتدفق نحو الخارج، إذن اهتزاز للأوتار مع انحباس كثير لهواء النفس. طيب في الفاء جريان كثير لهواء النفس من غير اهتزاز للأوتار الصوتية. إذن بناء على هذه الكاميرا أو الزاوية قسم العلماء الحروف إلى حروف يجري معها النفس جريانا بينا كثيرا واضحا دون اهتزاز الوترين الصوتيين، وحروف ينحبس النفس انحباسا كثيرا يصل في الحروف الشديدة إلى الانقطاع كما نقول واضح؟ إذن ينحبس النفس انحباسا كثيرا مع اهتزاز الوترين الصوتيين. طيب إذن بحسب هذه الزاوية التي تميز الحروف العربية من حيث اهتزاز الوترين الصوتيين وجريان النفس قسموا الحروف إلى حروف يجري النفس فيها جريانا بينا واضحا كثيرا دون اهتزاز للأوتار، وحروف ينحبس النفس انحباسا كثيرا مع اهتزاز الوترين الصوتيين. فوجدوا أن حروف فحثه شخص سكت حروف ماذا؟ لها هذه الخاصية. جرب معي قل ضع يدك على حنجرتك والأخرى أمام فمك وقل في واحد عم يقول لي يا شيخي بس فيه اهتزاز أول ما بننطق الحرف، يا جماعة هذا صوت الهمزة، هذا الاهتزاز لما بتقول أف هذا تبع الهمزة. إذا بدك تجرب الحروف قل موت، والهاء ما تقول ما هذا الصوت تمام صوت الهاء هكذا واضح، والخاء ما بنقول عم تخرش الدنيا، الخاء حرف رخو مهموس بمعنى يجري النفس فيه جريانا بينا ولا ينغلق المخرج، هكذا ننطق الخاء الفصيح. اسمعوا يا إخوة رخو شيخنا واضح، ولا نقول فتغلق المخرج كما سنتكلم عنه إن شاء الله، لأنه هذا بيضيق بيضغط المخرج، طيب الهواء بده يجري، هذا حرف رخو بده يجري، بيسكر بيكون جاء الهواء بعده، بيسكر بيكون الهواء بعده. لذلك حين نصل إلى مخرج الخائي نتكلم عن هذه المسألة وكيفية التخلص منها إن شاء الله. طيب وكذلك لو جربنا واضح؟ أما بقية الحروف فلها الصفة المعاكسة، ينحبس النفس فيها انحباسا كثيرا مع اهتزاز الوترين الصوتيين. بدل هذه التسمية الطويلة قالوا نطلق اسما يدل على هذا المسمى، فهذه حروف يجري النفس فيها جريانا بينا فصوتها مهموس، فهي حروف الهمس. واضح؟ طيب واحد عم يقول لي شيخي انت عم تجرب الفاء والحاء، طيب ليش ما بتجرب لي الشين؟ صوتها قوي صح؟ فيها صفة قوة أظهرت صوتها، هي صفة التفشي. طيب السين فيها صفة الصفير قوت صوتها، سنتكلم عن هذا أيضا لاحقا إن شاء الله تعالى. وهذه بقية الحروف تسمى بحروف الجهر. واضح الفكرة يا إخوة؟ إذن من حيث قابلية الحروف للمط والتطويل جريان الصوت في المخرج إلى حروف شديدة ورخوة وبينهما البينية، من حيث اتجاه الصوت حروف مستعلية وحروف مستفلة، من حيث جريان وانحباس النفس واهتزاز الوترين الصوتيين إلى حروف مجهورة وحروف مهموسة.